الأخت صابرة تفضلوا. الأخت تسأل تقول: إذا تزوجت المرأة من رجل يعيش في بلد مختلفة فهذا سيجعل يعني الزوجين لا يلتقيان لمدة سنة لأجل مشاكل الفيزا، فهل يسمح للمرأة أن تسافر إلى زوجها لكي تراه وإن لم يكن لديها محرم؟ وكذلك كم العمر الذي لا بد للمحرم أن يكون عليه؟ وهل هناك دليل يدلل يعني أن المحرم لا بد أن يكون لم أفهم الكلمة، أن يكون بالغا؟ لعلها تقصد هذا والله أعلم. الشيخ عدلي ما رأيك؟ نعم هو كذلك إن شاء الله. طيب الجواب: كيف تزوجت المرأة وهي في بلد أخرى من هذا الرجل وليس لديها محرم؟ يعني ليس لديها محرم بمعنى أنه يرفض المحرم أن يسافر معها، أم المرأة ليس لديها محرم أساسا؟ فإذا كانت المرأة ليس لديها محرم أساسا في هذه البلد فإنها تسافر لزوجها ولا تلتفت لشيء، لأن مقامها في هذه البلد هو في حد ذاته مخالفة شرعية. كيف تعيش منفردة في بلد لا محرم لها فيه وزوجها في بلد أخرى؟ عليها أن تسافر إلى زوجها بأي طريقة كانت، طالما أن الوقت الحالي يتعذر أن يأتي زوجها ويأخذها من هذه البلد. وأما إذا كان لديها محرم ولكنه يرفض أن يسافر بها إلى زوجها، فيعني عليها أن تحاول أن تقنع هذا المحرم أن يعينها حتى تصل إلى زوجها، فإن لم يعني يوافق وسافرت إلى زوجها في رفقة آمنة على أن تمكث عند زوجها ولا تفارق الزوج، لأن الأصل أن المرأة تمكث عند زوجها، فإنها لو سافرت في رفقة آمنة حتى تصل إلى زوجها لأنه لا يستطيع أن يأتي ويأخذها، أرجو أن يغتفر وقت السفر هذا الذي سافرت فيه، لأنها تعتبر مقصرة في زوجها ولم تقم بحقه وهو المكث بجواره وإعطاءه حقه الذي أمر به الشرع. لكن لا يكون السفر حتى تراه ثم تعود، هذا لا معنى له، وإنما السفر يكون للمكث بجوار الزوج لا تفارقه حتى ينتقل هو فتنتقل معه دائما، لأن المرأة مكانها عند زوجها. وأما المحرم فلا بد أن يكون بالغا، ولا يقال ما هو الدليل على أن يكون المحرم بالغا، لأن كل أمور الشريعة إنما يخاطب بها البالغ العاقل. وأما إذا كان المحرم يعني هناك شخص غير بالغ أو غير عاقل فهذا لا اعتبار له، وإنما الاعتبار أن يكون الشخص الذي خاطبه الشرع بالغا عاقلا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما يقول: لا يحل لامرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم، إنما يخاطب بذلك البالغين العقلاء، والله سبحانه وتعالى أعلم. The Sheikh Hafizullah had stated concerning the possibility of a woman being in a place with no imahram. He doesn't see how she got married in the first place. Nevertheless, if a woman had performed her marriage and she living in a separate country away from her husband, and she want to go to be with him because this is her obligation to be remaining with her husband at all time, if she want to do so, she should try to take ihram with her. If she have a mahram and he refused to go with her, she tried to convince him. If she could not find a mahram, neither she can convince her man who's staying with her. Now, if there's a safe company from other people who's traveling, she can travel with them. But this will be under the condition that she will go stay with her husband, not to go visit and come back, because this is not the proper way. Because she also committed sending away from him all this period, because she's supposed to be there taking care of his needs and wants. As a result of this, we did not permit her to travel without a mahram, unless she could not find a mahram, with the one condition that she will go there to stay for good, and not only for visitation. As for your request for dalil and evidence that who's the mahram and what age, say you could not ask such a thing as a dalil, because all the rules of the Sharia came to address the people who are in a state good state mind and are mature. Islam did not come to put obligation on those people who are under the age of puberty. So there is no dalil except to understand that all the Sharia came to address the people who had reached the age of puberty, and Allah subhanahu wa ta'ala knows best. Jazakum Allah khayran, barakallahu fikum.